ثم يختم مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الأثر: السفر قطعة قطعة قطعة كبيرة ولا صغيرة؟ افحى تقول شيء، الرسول ما حدد قطعة من اي شيء، قطعة بنسبة طول السفر او قصره. سفرك شهر يبقى قطعة بتاعت ايش؟ يومين ثلاثة. 100 كيلو قطعة بتاعت ربع كيلو، 100 متر كم؟ 1%، 2%، 5%، قطعة من العذاب، جزء مما يعانيه المسافر من مشقة السفر. وش العذاب اللي في السفر؟ قالوا أشياء كثيرة. أول شيء خلف العادة، لك عادة تفطر فطور معين وفي وقت محدد، في السفر ما أنت محصل اللي كنت معتاده. لك عادة انك انت في البيت اهلك يجيبوا لك الاكل جاهز، انت ما عندك حد، واما تكون بنفسك وتعمل سوى لتقعد جيعان. من السفر كنت اهلك واولادك واحبابك واخوانك وجيرانك، الان وحدك ما عندك احد يآنسك. اذا الاشياء كثيرة، فضلا عن انك في سابقا تحت اذا اردت ان تشرب يبالك دلو ورشا وتمت الحبل وتسحب الماء، فجددت حياة جديدة مبناها على شغف العيش وعلى الخشونة وعلى الحركة وعلى العمل. ويقولون أشق ما يكون في السفر فراق الأحبة. يقولون بعض يذكر بعض العلماء بعض النوادر في هذا فعلا، أن شخصا جلس محل أبيه في الدرس وقد توفي أبوه، وكان حديث بادئ حديثه هذا الايش درسي هذا الحديث، فسئل ما هي مشقة السفر، ما هي ما هو نوع العذاب في السفر؟ قال مفارقة الاحباب، يعني مفارقة ابيه. اذا السفر قطعة جزء من العذاب، وليس المراد بهذا عذاب الاخر عياذا بالله، ذاك ما له ارتباط، ولكن في الدنيا من المشقة. يقولون انا ما وقفت على هذا، يقولون ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه لما سمعت هذا قالت العذاب قطعة من السفر. يعني قلت كلمة قطعة من العذاب هذه؟ لا، العذاب بكبره قطعة من السفر. اذا اسفار الناس تختلف، في واحد يسافر سفر متعة ونزهة وكرامة ومبسوط وطول الطريق وهو مبسوط مع زملاء، وفي واحد عياذا بالله مكره على السفر ومكدر وتعبان والى اخره. اذا امور نسبية، ولذا القطعة ليست معينة ولا محددة. ثم لماذا يقول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ الناس تترك الاسفار، التجارة، طلب العلم، كل اشياء كثيرة ما تحصل الا بالاسفار. ولكن للنقطة الاتية، فاذا قضى احدكم ايش بين النوع العذاب، يمنع احدكم نومه، كنت تنام بشيء منتظر والان ما في نوم، اما من التعب ولا من الارق ولا من الفكر ولا تغيير الفراش كما يقولون، وطعامه ما كنت تاكل زي ما تاكل اول. والهذا في كل الاسفار يا جماعة، قد يوجد في بعض الاسفار تنفتح الشهية وتغير الهواء تغير الجو تغير البيئة، لكن طبيعة الاسفار الغالب عليها ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى أحدكم نهمته أو نهمته، النهمة والنهمة الحاجة، وجاءت في رواية مسلم حاجته أو مقصده، كل هذا بمعنى واحد. سافرت للعمرة خلصت العمرة تفضل، سافرت لتجارة وحصلت على الصفقة وحملت في السيارة تفضل، سافرت لرحلة في الدراسة وأنهيت دراستك تفضل، بلدك تنتظر، لا ان تخوى ولا ان تغتر ولا ان تميل وتستميلك تلك المظاهر وتخلد هناك وتبيع بلدك وتنسى واجبك وتدري تقول هنا احسن من هناك. لا، توجيه نبوي كريم، اذا سافرت لحاجة وقضيت تلك الحاجة فعجل بالعودة. وكلنا يعلم ايها الاخوة الرحلة في طلب الحديد، ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اصحاب رسول الله يستأجرون أو يشترون الراحلة، ويذهب أحدهم إلى دمشق والآخر إلى القسطاط في القاهرة في مصر لسماع حديث من أحاديث رسول الله. فأبو أيوب رضي الله تعالى عنه لما وصل إلى القسطاط وسأل عمرو بن العاص وسأل الأمير فلان بن مسلم، قال فلان عندك في عسكرك؟ قال بلى. انزل يا صاحب رسول الله. قال لا أنزل، ارسل معي من يدلني على بيته. فيرسل معه شخص فيطرق الباب فيخرج صاحب رسول الله، انزل. قال لا ما انزل، سمعت عندك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. قال بلى سمعت رسول الله كذا وكذا الى اخره، ويلوي عنان راحلته ويمضي راجعا، ويرسل الامير هديته على ذاك الرجل في بيته فلم يجده ولم يدركه الطلب الا في العريش. كانت الرحلة برية، كان في الامر زي كما هو الحال الان يعني، ويأتي الطلب والرسول يلحق يلحق يلحق ابي ايوب عشان يعطيه الجائزة حق الامير، ما حصلوا الا في العريش. عشان تعرفون العريش ورا سيناء قبل غزة، ليش ما قعد في مصر؟ ليش وهو جاي من الحجاز ارض جبالها زي ما نحن شايفين، وهناك النيل وهناك الزراعة وهناك وهناك وهناك كما يقول اهل جنة الله في ارضه، لكن لا، وما ذهب للنزهة ولا ذهب للمتعة، ولكن ذهب لحاجة وقضاها فرجع حالا. وهكذا ينبغي لطلاب البعثات، اذا ابتعثت دولة طلابها يدرسون الطب، الهندسة، الالكترونيات، اي شيء يسموها التكنولوجيا ولا كذا، ودرس ما ارسل من اجله، لا يخلد هناك، يرجع ليؤدي مهمته ويقضي واجبه. وهذا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. واقل شيء يرجع الى اهله تقر به اعينهم وتطيب به نفوسهم، لا ان يظل هناك يشغلهم ويقلقهم وكذا. وارجو ان يرجع بوجه احسن من الوجه الذي ذهب به، لا يتنكر الى اهله ولا الى ذويه ولا الى حياته ولا الى اخره. هذا الذي يبين لنا صلى الله عليه وسلم. وذكروا عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اثناء الحج اذا انقضى الحج نادي في اهل الحج، يا اهل الشام شامكم، يا اهل العراق عراقكم، يا اهل مصر مصركم، اي ليرجع كل الى بلده ما دام قد ادى واجبه. يهمنا في هذا الحديث ايش؟ ان المسافر يتحمل مشاق، فاذا وصل الى الغايه والى القصد وقضى حاجته فليرجع يخفف على نفسه من هذا العذاب. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.